رواه ابن حبان في صحيحه. هذا روي عن عائشة مرفوعا وروي موقوفا، فمعناه واضح بأن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، فإذا كان عبدا لله حقيقة فلا يبالي بسخط الناس، وإنما يكون همه رضا الله، فإن وافق رضا الله مراد الناس وتصورهم فإنه يمضي به، وإن خالفه فلا يبالي بذلك، بل يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يسخطهم في مرضاته، ويكون هذا من باب الجهاد، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإنه لا بد أن يجاهد نفسه ويجاهد المكروه الذي يكرهه، ومع ذلك فإنه يكون منصورا، ويكون الذي أسخطه في رضا الله قد يعود عليه حامدا ومحبا، ولا يلزم هذا، لا يلزم أن يكون لكل أحد، ولكن الغالب أنه يوجد هذا، إلا أن يكون في هذا في مسألة الكفار مثلا المنافقين إنه لا يقع ذلك منهم، ولكن إذا كان ذلك من المؤمنين الضعفاء الذين يطلبون المعاصي فتقرب إلى الله جل وعلا بإسخاطهم، فإنه الغالب أنهم يرضون عنه، أن الله يرضيهم عنه، وكذلك يكونون محبين له جزاء لصبره ولمجاهدته. أما إن أتى العكس، إن كان أرضى الناس بسخط الله فإنه لا ينفعه، ويعود عليه هذا الذي أرضاه بسخط الله، يعود عليه بالأذى وبالمقت وبالذم، وإن وافق ذلك مثلا وقتا أثنوا عليه أو مثلا نفعوه بشيء، فإنه لا بد إذا تقرب إلى الناس بسخط الله أن ينقلب عليه ذلك ضدا، ويكون مؤذى فيه. قال: وهذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه أبو نعيم في الحلية. قوله نعيم. رواه أبو نعيم في الحلية. قوله: من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يده، وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثير ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل لهم ابتداء عند أهوائهم. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوفاق؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. المقصود بآية آل عمران قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبق سبب نزولها وسبق أنها يعني متصلة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. هذا المقصود: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسبق أن المعنى يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوفكم بأوليائه بأن يعظمهم في صدوركم ويبرز مثل قوتهم وأنهم عندهم قوة وعندهم جبروت وعندهم كذا، وكل هذا من تخويف الشيطان. والذي يجب أن يخاف منه هو الله وحده جل وعلا، فإذا خاف الإنسان ربه فإن المخلوق كله ليس شيء، كل مخلوق لا يسوون عند الله يعني أمام الله في الخوف يسوون شيء. ما دام الإنسان عبد لله يخاف الله ويخشاه فهو لا يرهب جانب المخلوق، ولكنه يتقي الله في المخلوق، يتقي ربه في المخلوق، لا يحقره ولا يظلمه، بل يفعل ما أمره الله جل وعلا به لأنه عبد لله. المسألة الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة أيضا مر تفسيرها، وكذلك عرفنا معناها والمقصود بها، وأنها تتفق مع آية آل عمران. نعم. المسألة الثالثة: تفسير آية العنكبوت. نعم، وكذلك آية العنكبوت تقدمت قريبا، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يفر من ما يناله من أذى الناس في طاعة الله وفي إيمانه بأن يوافقهم على المعصية خوفا من أذاهم مستهينا بعذاب الله جل وعلا. وهذا مر أنه مثل الذي يفر من الرمضة إلى النار، إلى نار جهنم، وأن الناس لا بد أن ينالوا بأذى في هذه الحياة، لأن هذه الحياة طبعت على أكدار لا تصفو لأحد، وإنما تصفو للمؤمن فقط، وصفوها أنه يكون مطمئنا بربه، راضيا بما يقدر له، سائرا في طريقه إلى السعادة الأبدية، متصلا بربه إن مسه ضر دعاه، وإن ناله نعمة شكر وعبد وأناب إليه، فيكون بذلك مرتاحا مطمئنا سعيدا. أما كون الإنسان لا يناله أذى في هذه الدنيا أبدا فهذا مستحيل، لا يمكن. المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين سبق أنه الإيمان كله، وأنه كمال الإيمان، وقد يطلق اليقين على الإيمان. ومعلوم أن قوة اليقين أن يكون الإنسان آخذا بجميع أوامر الله جل وعلا مجتنبا النواهي التي يستطيعها حسب طاقته. فيكون مثلا الإنسان ضعيف يقينه، ويكون عنده أصل الإيمان ولكنه ليس عنده اليقين، فيرضي الناس بسخط الله. هذا ضعيف اليقين، يرضي الناس بسخط الله ويرتكب مساخط الله لأجل موافقة الناس ورضاهم، فهذا سببه ضعف اليقين، ضعف الإيمان. المسألة الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الثلاث التي يقصدها كونه يوافق الناس على المعاصي خوفا من أذاهم، وكونه إذا حصل له على أيديهم نفع أرجعه إليهم، وكونه إذا لم يحصل له على أيديهم شيء عاد عليهم بالسب والشتم واللعن، يجعلهم هما المؤثرين. هذه كلها من علامات ضعف الإيمان، السخط. وسبق أنه يدخل في هذا أشياء كثيرة، إن كل الإنسان لا يرضى بأقدار الله ويتسخطها، قد يكون هذا أعظم وأطم من ذلك، وقد يخرج الإنسان من الإيمان، نسأل الله العافية. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أن الخوف يجب أن يكون من الله جل وعلا، يكون فريضة، فهو عبادة من أعظم العبادات. وخافوني ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هنا شرط، يعني إن كنتم تحليتم بالإيمان فيجب عليكم أن تجعلوا الخوف من الله فقط، وليس من العدو، من أعدائكم، وإنما يكون من الله. فدل هذا على أنه فريضة، فإذا كان فريضة يجب إخلاصه لله، بل إذا كان عبادة وجب أن يكون خالصا لله. فإذا شرك فيه الإنسان مع ربه أحدا من الخلق فإنه يكون واقعا في الشرك. المسألة السابعة ذكر ثواب من فعله، يعني من خاف الله جل وعلا وكان خوفه لله فإن الله جل وعلا يجزيه الجزاء الذي وعد به تعالى وتقدس. المسألة الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سياق قصة موسى عليه السلام لما أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله جل وعلا لهم، وقال في خاتمة ذلك: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني هم جبابرة. لهذا قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. ومعلوم أن عندهم من الإباء ومن التعنت والاستكبار والامتناع من طاعة رسولهم الشيء الكثير الذي ذكره الله جل وعلا عنهم. فلهذا قالوا في هذه الآية: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. تحدي، عناد، تكبر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، موسى كليم الرحمن. ولهذا لقي موسى منهم الأذى الكثير ولكنه صبر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا حسب ما أمره الله جل وعلا، يوزعه بين كبار القبائل، رؤساء القبائل يتألفهم به حتى يؤمنوا فتؤمن قبائلهم، وهو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إني قاسم ولست بمعطي، المعطي هو الله، يعني أنه يفعل حيث أمره الله. فكان يقسم مالا ذهبا جاءه من اليمن، فقسمه بين 4 أنفار من رؤساء القبائل يتألفهم لعلهم يسلموا فتسلم قبائلهم. جاء رجل فقال له: إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، هل يقال للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ لهذا تغير لونه صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فصبر صلوات الله وسلامه عليه تأسيا بموسى. فموسى عليه السلام يأمر قومه لما نجاهم الله جل وعلا من فرعون وأراهم الآيات الباهرة من فلق البحر لهم، وصاروا يمشون فيه في طرق يابسة لا يخافون فيها غرقا ولا زلقا، والبحر واقف عن يمينهم وعن شمالهم كهيئة الجبال، جبال واقفة، المياه واقفة كأنها جبل، وهم يسيرون في وسط البحر في طريق يابس. ثم لما تكاملوا خارجين من البحر ودخل فرعون وقومه تكاملوا في الدخول، أمر الله جل وعلا عبده ورسوله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه، فتلاءم البحر عليهم وأهلكهم وبنو إسرائيل ينظرون. ومعلوم أن هذا من أكبر النعم عليهم، كونه يهلك عدوهم وهم ينظرون هلاكا جماعيا ما يبقى منهم أحد، فهذه نعمة كبيرة يجب عليهم أن يشكروها ويقابلوها بالعبادة الخالصة لله جل وعلا. وقد قالوا قبل ذلك لما صار البحر أمامهم وصلوا إليه وفرعون خلفهم: لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أين المفر؟ البحر أمام وفرعون خلف، يخاطبون موسى: إنا لمدركون، يعني فرعون مدركنا أدركنا. فقال موسى عليه السلام: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، الذي أمره بهذا المسير وبهذا الطريق الله، وإذا كان أمره الله لن يدرك. لهذا قال الله جل وعلا له: اضرب البحر بعصاك، فضرب فصار مثل ما عرفنا طرق، كل فريق منهم سبط منهم سلك طريقا 7 طرق، لأنهم ثم هلك فرعون. بعد ذلك وعدهم الله جل وعلا البلاد التي وعدهم إياها، أرض المقدسة، وكان فيها جبابرة، فقال إنهم من العرب هؤلاء الجبابرة، إنهم فأمرهم موسى أن يقاتلوهم ويأخذوا بلدهم، أخافوهم، قالوا إنهم جبارين كبار الأجسام والقوى ما نستطيع. قال لهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فأبوا. مقصود أنه ذكر في آخر القصة هذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. ومعلوم أن هذا خطاب الله جل وعلا نزل على خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان يذكر فيه قصة بني إسرائيل مع نبيهم فالمقصود نحن المقصودون. أما أولئك فقد أبوا أن يؤمنوا وأبوا أن يقبلوا خطاب الله، يعني بقاياهم. وأما الذين كان فيهم موسى وكانت فيهم هذه القصة فقد هلكوا ذهبوا. المؤمن أكرمه الله جل وعلا، والكافر الآبي أهانه الله جل وعلا. ومعلوم أن بني إسرائيل فيهم المؤمنون الكثيرون كثرة، وفيهم الأتقياء، وفيهم من هداه الله. وقد قال جل وعلا أنه فضلهم على العالمين، فضلناهم على العالمين، ولكن العالمين المقصود به عالم وقتهم، عالم وقتهم، وليس هذا عاما لمن يأتي بعدهم، فإن هذه الأمة أفضل منهم، أفضل منهم. فالأسوة في اتباع الأنبياء، لأن دينهم واحد، كلهم جاءوا بالأمر بطاعة الله جل وعلا، بطاعة أوامره، اتباعها وتنفيذها واجتناب ما نهاهم عنه. ولهذا يقول جل وعلا عند قصة كل نبي أنه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي. فالدعوة واحدة، الدين واحد. والتوكل هو اعتماد القلب على من بيده أزمة الأمور مع فعل الأسباب، اعتماد القلب على الله مع فعل السبب، وليس التوكل تعطيل الأسباب، فإن هذا عجز ولا يكون توكلا. قوله وعلى الله فتوكلوا يعني قاتلوا واعتمدوا على ربكم في نصركم إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية، يعني إن كان الإيمان عندكم تفعلوا ذلك، تفعلوا التوكل. أما إذا لم يحصل التوكل فهو دليل على انتفاء الإيمان، لأن انتفاء الشرط مرتب على انتفاء المشروط. إذا لم يوجد فمعنى ذلك أنه لم يوجد. وبهذا استدل على أن التوكل فريضة على كل عبد، مفروض عليه أن يتوكل على الله. والتوكل قد ذكره الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة، وقرنه مع العبادات بأنواعها، قرنه في العبادة، وقرنه التقوى، قرنه الإيمان، وجميع صفات المؤمنين قرنت به، قرن به التوكل، وجعل شرطا في حصول الإيمان. فدل هذا على أنه لازم، وأنه لا يجوز أن يكون لغير الله، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فمن صرفه لغير الله، توكل على غير الله، فإنه يكون مشركا. والتوكل على غير الله نوعان، أحدهما أن يتوكل على ميت أو غائب من ولي أو نبي، يكون ميت يتوكل عليه في أنه يحصل له مطلوبه، سواء كان مطلوبه في الدنيا أو في الآخرة، سواء كان مرغوبا فيه أو مرهوبا منه، يعني حصول نفع في بدنه من صحة أو في أهله أو في ماله، أو نصر على عدو نكاية فيه، أو شيء يطلب يوم القيامة من شفاعة أو غيرها. فمن توكل على ميت بهذا المعنى فهو مشرك شركا أكبر، وهذا يوجد بكثرة ممن يدعي الإسلام، توكلون على الأموات ويطلبون منهم الطلبات التي لا يجوز أن تطلب إلا من رب الأرباب جل وعلا، رب الأرض والسماوات. القسم الثاني من التوكل على المخلوق، أن يتوكل، أن يتكل الإنسان على سلطان أو أمير أو ما أشبه ذلك في حصول مطلوب له، ويكون باستطاعته، ذلك باستطاعته، ولكنه يعتمد عليه، وكذلك يعتمد عليه في دفع أذى أو ما أشبه ذلك. هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. والواجب أن يكون التوكل على الله وحده مع فعل السبب. أما التوكيل، كون الإنسان يوكل إنسانا في فعل أمر من أموره، أمور دنياه، فإن هذا جائز، ولكن لا يعتمد على هذا الوكيل في أنه يحصل له كذا وكذا، ولكنه يفوض إليه الأمر، يقول افعل كذا وكذا، ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول ذلك، النتائج، النتائج اعتماد على الله. فهذا جائز، الوكالة، يوكل غيره في التصرف مالي أو جلب له مال أو بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك، يوكل إنسانا يفعل ذلك ويعتمد على حصول ما يريده على ربه جل وعلا. هذا جائز لأنه وكل في شيء يستطيع يتصرف فيه باستطاعته، وهو إنابة، إنابة عن هذا الشخص، ينيب غيره بأن يفعل هذه الأشياء. أما اعتماد القلب فليس فيه شيء يجوز أن يكون على المخلوق. اعتماد القلب كله يجب أن يكون على الله وحده، سواء كان الذي يرجى حصوله أمر عادي أو أن أمر عظيم، يجب أن يكون اعتماد القلب على الله، وهذا هو التوكل. إذا اعتمد القلب، قلب العبد، على ربه جل وعلا فقد توكل عليه، وعليه أن يفعل السبب، كما في هذه الآية، فإن الله أمرهم بالدخول على الكفار على الجبابرة، والدخول معناه الاستعداد بأخذ القوة والقتال والتأهب لذلك، هذا فعل السبب. ثم يتوكلون في هزيمتهم وحصول النصر لهم على الله، ما هو على أسبابهم وقوتهم، لا، على الله. وهكذا في جميع ما يفعله العبد، يجب أن يكون بهذه الصفة، وإذا كان على هذه الصفة يكون موحدا لله جل وعلا، ويكون فاعلا ما أمره الله جل وعلا به. فهذا من واجبات التوحيد، بل هذا من معاني لا إله إلا الله، لأنه يفسر لنا لا إله إلا الله بهذه الأمور التي يذكرها، فهذا من تفسيرها، من تفسير لا إله إلا الله، يعني أنه إذا كان الإنسان مخلصا في قول لا إله إلا الله أنه يتوكل على الله جل وعلا. أما كون الإنسان يعطل السبب فهذا في الواقع ليس من الدين، بل هذا قدح في العقل الإنسان، عقله يكون قاصر وإعراض عن الشرع، عن شرع الله، يكون عقله قاصر ويكون أيضا غير ممتثلا لأمر الله جل وعلا إذا عطل السبب. فبعض الناس يقول إني أجلس في بيتي، وإذا كان مقدر وأتوكل على الله، وإذا كان مقدر لي شيء سيأتي. هذا لا يمكن، هذا عجز في الواقع. مثل الذي يقول أنا أريد أن أكون عالم، ولكن إذا كان ذلك مقدر فسيأتي، أتوكل على الله وسيأتي. هذا في الواقع يعد غير عاقل، لأنه إذا كان يريد أن يكون عالم يتعلم ويأخذ بالأسباب. وعلى مثل الذي يقول أنا لا أتزوج، إن كان الله جل وعلا قدر لي ولد فسيأتي، لا فيه شيء يأتي إلا بسبب. الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، ولكن يجب عليك أن تفعل السبب المشروع وتتقي ربك في ذلك، ثم تعتمد على الله في حصول النتائج. وليس السبب وإن جئت به على أتم وجه ليس مقتضيا لحصول المسبب، لا يلزم، فإنه يتخلف إذا أراد الله جل وعلا. ولهذا يعتمد على الله في حصول ذلك، السبب لا يكفي في حصوله، لأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله وبمشيئته جل وعلا. ولهذا وجب التوكل عليه جل وعلا في حصول النتائج، واعتماد القلب بأنه لو شاء عطل السبب الكامل وصار غير مفيد وغير مجدي، أمر إليه، ومن توكل عليه فهو كافي كما سيأتي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، انتهى. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية التعريف الذي ذكره عن أبي السعدات. أبو السعدات هو ابن الأثير، أكد يكنى صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية في غريب الحديث وغيرهما من كتب معروفة. فهذا هو التوكيل الجائز، تعريفه للوكالة الجائزة من حيث اللغة. أما التوكل فهو اعتماد القلب على الله جل وعلا في حصول المطلوب، هذا تعريفه. التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا في حصول المطلوب، هذا هو تعريف التوكل. نعم. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة للآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. معنى تقديم المعمول يفيد الحصر، المعمول الذي عمل به عامل، والمعمول هو الفضلة الذي يكون معمولا لفعل، يعني مفعول، تقديم المفعول على الفاعل يفيد الحصر، لأن حق المفعول أن يتأخر وأن يكون الفاعل متقدما، هذا وضع اللغة هكذا. وإذا قدم ما حقه التأخير فلا بد أن يكون لأمر مقصود، والأمر المقصود هو الحصر أن يكون التوكل على الله فقط، هذا معنى مثل قوله جل وعلا إياك نعبد إياك نعبد، لو كان في غير القرآن أن تقول نعبدك، هكذا وضع اللغة، نعبدك يا الله. فإذا جاء فإذا أخفر قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، يعني حصر العبادة على الله وقصرها عليه فقط، ولا يجوز أن تكون على غيره. وهكذا في هذه الآية وعلى الله فتوكلوا، العامل هو توكلوا، توكلوا على الله، هذا الوضع الذي كان عليه اللغة، توكلوا على الله. فلما قدم الجار المجرور الجار المجرور الذي هو معمول للفعل فعل التوكل دل على الحصر، أنه يجب أن يحصر التوكل على الله جل وعلا وحده. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يتوكل على مخلوق مهما كان، سواء كان نبي أو كان ولي أو كان ملك أو غير ذلك، يجب أن يكون التوكل على الله وحده فقط. وهذا من الأدلة على وجوبه، وأنه عبادة خاصة بالله جل وعلا، لا يجوز جعل شيء منه لمخلوق، فإن جعل شيء من التوكل لمخلوق فإنه يكون ذلك شرك، ويكون من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان نسأل الله العافية يكون من أهل النار خالدا في النار. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منازل إياك نعبد وإياك نستعين مقصوده بها العبادات الفرضية المفروضة التي دل عليها قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة أنواع، ما هي نوع واحد، أنواع متعددة، وكل نوع يكون أصلا في هذا فهو منزلة من منازل يسمى منزلة، وهذا اصطلاح. والتوكل من أعظم المنازل من هذه العبادة، يعني أنه عبادة عظيمة يجب أن يخلص لله جل وعلا. يدل على هذا الحديث الذي تقدم في أول الكتاب، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه جعل وصفهم الجامع لهذا السبب أنهم على الله يتوكلون، على الله يتوكلون. إنه لما سئل عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فقوله على ربهم يتوكلون هو الذي جمع هذه الخصال كلها، هذا هو السبب، يعني أنهم جاءوا بالتوكل كاملا، جاءوا بالتوكل على الله تاما، فسبقوا بسبب ذلك إلى الجنة، كان هذا هو سبب سبقهم إلى الجنة. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية، وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أنواع التوحيد الثلاثة سبق شرحها وبيانها، ولكن في بأس يعني تذكر حتى يثبت ذلك، يعني على سبيل الاختصار قول أنواع الثلاثة مترابطة، كل واحد ما يكفي عن الآخر، لو جاء الإنسان باثنين ولم يأتي بالثالث ما يكون مسلما، لا بد أن يأتي بها كلها، وهي أن يعبد الله جل وعلا بحقه الذي أوجبه عليه، وهذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، يعبده بحقه